أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي ربي وسلم على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه بإحسان يوم الدين وبعد. فسلام من الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركات. سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يكتب لنا الأجر ولكم على هذه الأوقات وعلى هذه الجهود، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفهمنا هذا العلم ويعلمنا بما يفيدنا في حياتنا وينعكس على ذواتنا وعلى شخصياتنا. ثم نقول كل عام وأنتم بخير، تقبل الله طاعتكم وعيدكم مبارك، أعاده الله علينا وعليكم اليمن والخير والبركات، أعاده علينا ونحن إن شاء الله وإياكم في الموسم المبارك في الحج بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن تمكننا أن نحج سوية نعقد مجلسا من مجالس الحديث في أيام منى، فهي أيام علم ومعرفة ودراية. وبعد، الموضوع الذي بدأنا فيه الدرس السابق هو موضوع آداب المحدث، وقلنا أن هذا الموضوع من أخطر الموضوعات ومن أهم الموضوعات التي يعني يجب أن نوليها العناية الفائقة والعناية التامة والعناية المتكررة، لا سيما في زماننا هذا وفي عصرنا هذا. لا يعني عصرنا الذي نعيش فيه أصبحت آداب طالب العلم بشكل عام، سواء كان طالب علم في الحديث ولا في الفقه ولا في التفسير ولا في أي فن من الفنون، أصبحت آداب طالب العلم من أولى الأولويات التي على المدرسين والمعلمين والمتحدثين أن يكثروا من الحديث حولها. لأنه صراحة يعني خليني أضعكم بصورة يعني لا تكون صورة سوداوية إن شاء الله، لكنها واقعية، أنه لدينا أزمة في البعد الأخلاقي في بعض التعاملات وفي بعض الاستدراكات وفي بعض يعني التعامل مع المخالف. وأنا كتبت عبارة قلت فيها أن القضية الأخلاقية لا تظهر في التوافق. يعني لما يكون أنا وياك متوافقين مع بعض في مسألة علمية، ترى مش هون مقياس، وليس هنا ميدان القياس البعد الأخلاقي، ليس هنا ميدان معرفة الأخلاق وحسنها وحسن التصرف والأدب العلمي، لأنه متفقين أصلا. أين يظهر البعد الأخلاقي؟ يظهر حينما نختلف. هل حينما نختلف يعذر بعضنا بعضا في الآراء؟ هل حينما نختلف نتقبل الاختلاف؟ هل حينما نختلف نقول رأي غيري خطأ يحتمل الصواب ورأي صواب يحتمل الخطأ؟ هل حينما نختلف نختلف في المقولة العلمية وتتفق قلوبنا وأفئدتنا وأرواحنا وأنفسنا؟ هل حينما نختلف نختلف في المسألة العلمية ويبقى لفظنا جميلا ويفضى لفظنا فيما بيننا مؤدبا أنيقا جميلا جمال أهل العلم والعلماء حينما اختلفوا فيما بينهم، أم ننزل إلى مستوى زقاق الشوارع ويعني مراتع الهمل والعياذ بالله، بأن تكون مصطلحاتنا تنبض بالكراهية وبالبغضاء وبسوء الأخلاق؟ أحدهم يقول لمخالف من المخالفين له: يا فلان من حمير العلم، بالله عليكم هل مر عليكم في ذوق أهل الحديث وطلبة العلم في شتى أسقاع الدنيا وفي شتى يعني مراحل هذا العلم أن يقال في اختلاف العلم يستخدم حينما يختلف أهل العلم يستخدم مثل هذه الألفاظ؟ هذه الألفاظ لا يعرفها إلا ابن زقاق الشوارع وابن يعني ميادين الخلافات العامية، حتى العامة لا تقبل مثل هذا الأمر، فما بالكم بمن نصب نفسه في يعني سلك العلم وأهله. لذلك دائما نصيحتي لنفسي وطلبة العلم من إخواني وأساتذة: الموضوع التربوي الأخلاقي مقدم على المعرفة. لا حاجة لي بمعرفة، والله يا إخوة وأخواتي لا حاجة لنا بمعرفة أبدا، لا حاجة لنا بمعرفة يكون صاحبها سيء الأخلاق، لأنه لا بد أن أخذ من يعني مع المعرفة التي أخذتها أخذ سوء الأخلاق الذي هو عليه. هل من المقبول أن من يدافع عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعايش سنته ومن ينتسب إلى هذا العلم العظيم الذي يعني شرفنا الله سبحانه وتعالى برفقة أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا الصلاة عليه الدائمة، هل يتناسب ذلك مع سوء الأخلاق؟ أبدا. لذلك هذا المبحث مبحث متكرر، مبحث طالما نحتاجه وطالما حاجتنا إليه ماسة، حاجتنا إليه ماسة، ننبذ كل صاحب خلق سيء ولو كان أعلم أهل الدنيا، ولو كان أعلم أهل الدنيا. ولا أظن أن رجل علم تربى في مدرسة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتربى على موائد أهل الحديث يقبل أن يكون ملفظه سيئا، مسلكه سيئا، علاقته مع الناس علاقة سيئة، يشتم مشايخه ويشتم أساتذته وإلى آخره. لأجل ذلك دائما نقول الانتقاء منهج المحدثين. شوفوا هاي مهمة من المهمات، الانتقاء منهج المحدثين، وحينما تعامل المحدثون مع منهج الانتقاء تعاملوا فيه انتقاء الروايات وانتقاء الشيوخ. وأنا أحث طلبة العلم على انتقاء الشيوخ، فإن وجدت في شيخك غلظة وسوء خلق في التعامل مع من يخالفه سواء من مشايخه أو من زملائه أو من حتى ممن هو أدنى منه، ففر منه فرارك من المجذوم، فإنما سوء الأخلاق وأدبها، أدب الأخلاق وسوء الأخلاق إنما يأتي بالمجالسة والمصاحبة. وصدق من قال الصاحب ساحب. المرة الماضية وقفنا نحن وإياكم في الدرس الذي مضى عند سيدنا الإمام مالك فيما أذكر، يقول الإمام الذهبي في ختام هذه الصفحة: وروي أن مالكا رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويبز من يرفع صوته ويرتل الحديث. شوف هذا الجمال، هذه الأناقة المالكية من سيدنا رضي الله عنه، سيدنا الإمام مالك إمام دار الهجرة، كيف كان يفعل مع علم الحديث؟ فلذلك حينما كان يأتيه طالب العلم يقرأ بابه، ولعلنا قلنا ذلك في درسنا السابق، يقرأ بابه يسأل ماذا تريدون، إن كانوا يريد الفقه يخرج لهم على حاله، وإن كانوا يريد الحديث تشمر للحديث ومهابة الحديث ومنزلة الحديث ورفقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستعد بما يحلو المقام بمثله، يغتسل يتبختر، يعني يبخر نفسه من الروائح الطيبة، يتطيب، يلبس ثيابه الحسنة، في عنده ملابس للتحديث، حتى زوجة فرانس تعرفه وأهل بيته يعرفونه، ثم إذا خرج عليهم خرج ملتزما الوقار والسكينة والمجلس في هدوء. طبعا الإمام مالك معروف من منهجه، أنه طريقة العرض، طالب يقرأ والإمام مالك يستمع والطلبة بقيتهم يستمعون، لكن في أحيان يقرأ الحديث، إذا هو قرأ الحديث قال ويرتل الحديث، يعني بهدوء وبروية يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل هذه الأخلاق أيها الإخوة والأخوات، يا أحبتنا، يا طلبة العلم وأهلي وخطاب لنفسي قبل غيري، بمثل هذه الأخلاق، بمثل هذا المستوى، نكون فعلا من سدنة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بمثل هذا المستوى من الخلق نتعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمستوى هذا الجمال وهذه الأناقة وهذه الذوقية الرفيعة الراقية في الطعام، وهذه الذوقية الرفيعة الراقية في التعاطي مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نتعامل في كل شأننا. فإن كنا نحاور ونناقش نستحضر أننا نحاور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونستحضر الإمام مالك فنقتدي به، وإن كنا نناقش أو نكتب أو نرد حتى. وهنا الأخلاق، البعد الأخلاقي. ثم يكمل الإمام الذهبي في مسالك الرواية قال: وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم. طبعا إحنا سابقا كنا نتكلم في الأخلاق، ثم قلنا أنه دخل علينا الكلام في عدة شغل أمور، في الرواية فقال لا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره، ثم تكلم عاد للأدب، وها هو الآن بعد أن ذكر لنا من الإمام مالك وتطيبه وتحضره لدرسه ماذا يقول. يقول: وقد تسمح الناس في هذه الأعصار، في زمن الإمام الذهبي، الإمام الذهبي يعني زمنه زمن العلماء كمان بالإسراع المذموم. الإسراع بإيش؟ الإسراع بالتحديث الذي يخفي معه بعض الألفاظ. إسراع مشان يأخذ الوقت مشان ينهي يعني الرواية مباشرة، ينهي الرواية إسراع بلا إملاء هنا. يعني تلقين إلقاء الحديث أحيانا يكون إلقاء للسماع دون ما إملاء، وأحيانا مجالس إملاء، ومجالس الإملاء فيها من البطء ما يستوعب فيه الطالب أن يكتب، وفي هذا حقيقة تحقيق للألفاظ. لكن أحيانا بيكون إسراع، حدثنا فلان وفلان وفلان عن النبي صلى الله عليه وسلم مشان في جلسة واحدة بدنا نخلص كل الكتاب، وأحيانا يحدث بعض هذا الذي يخفي معه بعض الألفاظ، لا يتحدث لسه عن المعاني، يخفي معه بعض الألفاظ، أنت مش عم تسمع سماعك كويس. فمثل هذا حقيقة يعني يذمه الإمام الذهبي، قال والسماع هكذا لمزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق. وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. لله يضرك يا سيدنا الإمام الذهبي، أقول لك أنت صحيح سمعت، لكن لما تقول سمعت هذا الجزء، لنفرض أنه مثلا جزء في عيد الأضحى أو في يعني فضائل يوم العيد، وكان بطريقة حذر سريعة سريعة سريعة تقرأ وأنت لا تفهم ماذا يقرأ، والألفاظ تطوى مع مثل هذا النوع من القراءة، ثم بعد ذلك تقول سمعت هذا الجزء أو قرأت هذا الجزء، والحقيقة أنك لا سمعت ولم تقرأ، لم تسمع جيدا. ليه؟ لأنه هذه التمتمة السريعة ودمج الكلمات بعضها ببعض لم يحقق لك سماع هذه الأحاديث. هذا كلام الذهبي. فأقول لك إذا قلت سمعت مثل هذه التمتمات هذا كذب، والإجازة أولى، الإجازة أصدق من ذلك، الإجازة أصدق من ذلك. ليه؟ لأن الإجازة بقول لك أو أنا أجيزك بكل هذا. فلما تقول حدثني هذا الجزء إجازة، نعم صدق الحال. لما لكن في الحالة الإسراع في الإسماع وخفاء بعض الكلمات، فإن قلت سمعت وقع الكذب، لأنك لم تسمع هذا الكلام، كلام دخل بعضه على بعض. طب لماذا يتسمح الناس في مثل هذا الإسراع المذموم؟ لأن الهدف كان عندهم هدف مختلف، الهدف بس حصلوا إجازة ومشين. ومثل هذا حقيقة لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع. أعجبتني اليوم عبارة قالها الشيخ الدكتور حاتم العوني على صفحتي على الفيسبوك، وهذه العبارة لطيفة. قال أنه أشعر أنه أحيانا بقطع هذه العبارة لطيفة، قال الدكتور حاتم أنه الدفاع عن السنة النبوية لابد أن يتوجه فيه الجميع. البعض اليوم من أصحاب السماعات الحديثية يقول لك لا إحنا نشتغل بهذا ولا ندافع ولا نصد يعني السهام عن السنة، ويسمي مثل هذا النوع من السماعات التي يحبها الناس. يعني بعض مجالس العلم يا إخوة عندما نقول فيه سماع وفيه إجازة بيجينا المنصة تغلق، ولما نقول درس للتذاكر ما شاء الله بيحضروا 10 5 15 درس علم في علوم الحديث وفي في فهم هذا هذا ليس من العلم في شيء حقيقة. فيقول مثل هذه مجالس الدروشة مثل هذه يبدو أني لازم أغلق المايكات. تيارات الإجتماع يا مشايخ سيدنا الله يكرمك. يا ياسر ماذا تريد؟ اكتب لي ياسر. اكتبوا لي ماذا تريدون يا جماعة. هذا الصوت واضح؟ أنا أغلقت المايكات مشان ما يصيرش أي تشويش. بس في مشكلة؟ طيب. لا ماشي الحال في الفيس الحمد لله. وأنا على الفيس البث مسموع. اكتبوا لنا إذا الصوت واضح الله يجزيكم خير. طيب نكمل إن شاء الله. ننتظر من الإخوة على الفيس. بس وضحوا لنا أن الصوت واضح. تمام. دكتورة كفاح ما شاء الله عليك. إذن الشيخ الحاتم ماذا يقول في هذا؟ يقول هذا السماع إذا كان سماع من غير دفاع عن السنة النبوية ومن غير أنه يكون الواحد إله مصد يعني إله جهد في هذا الأمر، سماع لا يشمل الأغمي من الجوع. ليه؟ لأنه بعد فترة لا سمح الله إذا سقطت السنة النبوية تسمعون ماذا؟ هم هؤلاء أعداء السنة يريدوا أن يهدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا النوع من التساهل كان موجودا من قبل. يقول: وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه، وهذا عبارة فيها تجوز بقولهم صحيحه، وإن وقع أن البعض يسمي السنن الصغرى لا سيما أنه صحيح النسائي، لكن الحقيقة لا، هي السنن. والإمام النسائي يقول في عدة أماكن: وذكر كلمة معناها كذا وكذا. يعني إيش هذا وذكر كلمة معناها وكذا وكذا؟ هذا دليل على توطئته وهدوءه والكتابة بروية حتى يحقق مع الكلمات ويحقق المفردات، لأن هذا مجرد سماع للحديث. عن إذنكم ثانية دقيقة. هذول العصافير الاثنين عاملين ازعاج في البيت، الله يعطيكم الصحة والعافية. طيب نكمل ان شاء الله. وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء، وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع. هنا خلينا نفرق بين مجالس السماع ومجالس الإملاء. مجالس السماع هي مجرد يستمع والجميع يستمعون فيما بينهم، ولا يعني أحد يفعل شيء إلا السماع، وهذا بيكون فيه السرعة وبيكون فيه التمتمات وبيكون فيه الدمج. لكن مجالس الإملاء بيكون فيه محابر معنا وفي أوراق، والناس يكتبون مع الشيخ، فثمة سماع بالإملاء، وهذا كما يقول الإمام الذهبي يكون محققا للألفاظ، لأنه بيكون يعني يدقق في الألفاظ حتى ينقلها لمن يملي عليهم يعني بطريقة جيدة. ولا يخفى عليكم أنه في حالة أنه واحد يملينا يكتبنا، لما كنا يعني نعطي لأحدهم عبارة يعني نقول له اكتب ورانا، يكون الواحد يعني يلقي هذه العبارات بروية وبهدوء. لأجل ذلك كانت مجالس الإملاء أكثر دقة ويعني أبلغ أثرا من مجالس السماع وحدها، وفيها يتحقق السماع والإملاء معا. ثم يوصل الإمام الذهبي في هذا، ما أنتوا لاحظوا يعني كيف أنه المبحث مبحث آداب الراوي، آداب المحدث، وصار في هذه التفريعات التي يعني فرعت في مجالس الإملاء وفي طريقة الإملاء وفي، وهذه حقها أن حق لها أن تكون في يعني طرق التحمل والأداء، لا أن تكون في آداب المحدث. وليتجنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة. أيوه، لاحظوا هنا أن هذه القضية ليست قديمة، ليست جديدة. أحاديث المشكلة، لدينا أحاديث مشكلة، من ينكر مثل هذه الأحاديث؟ فلأننا متقدمين في هذا الأمر، إذ ألف في المختلف وفي المشكل منذ قديم الأزمان، قبل 1100 سنة تقريبا مؤلفات. فإن قلنا اختلاف الحديث الإمام الشافعي الذي توفي 204 هجري، نحن نتكلم على 1240 سنة تقريبا. إذن الذي يأتي اليوم ويتكلم أنه في إشكاليات في متون بعض الأحاديث، نقول الله يعطيك العافية، هل تظن أنك أتيت بجديد؟ نحن من زمان بنقول هذا الكلام، هذه الأحاديث من زمان إحنا نعرض أنه فيها مشكلات، والعلماء تصدروا للحديث عن هذه الإشكالات وحل هذه الإشكالات. تمام؟ هذه الإشكالات كانت مرصودة لدى العلماء، وأقول لكم المشكل ليس من زمن لسه الإمام الشافعي بكتاب اختلاف الحديث أو مختلف الحديث، لا، بل في زمن عائشة، حينما استدركت عائشة على الصحابة أحاديث، وحينما كان يشكل على عائشة عليها الرضوان بعض الأحاديث بمقارنتها بالكتاب فكانت تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من نقش الحساب عذب. من تقول يا رسول الله كيف أقول ويقول الله سبحانه وتعالى فأما من حسب حسابا يسيرا قال ذاك العرض وهذا النقاش. هي استشكلت المعنى في مع الآية فعادت للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن في إشكالات أبسط طريقة للحل في الإشكالات هي اللي بتخذها اليوم بعض المغرضين من المعاصرين وللأسف من بعض الناس المحسوبين على علم الحديث وعلم الحديث منهم براء. هذه أسهل طريقة لديهم. شو رد الحديث وانتهينا. هذا يتقنها ابن الصغير. أن تتعامل مع المشكلات بمنطق الإنكار لهذه الأحاديث, أن تتعامل مع المشكلات بمنطق الرد المطلق لهذه الأحاديث, هذا يتقنه صغار طلبة العلم, يتقنه اللي معهم ألف باء العلم. لأن خلاص بقول لك كان في مشكلة رد الحديث. لكن هاتي أن تجد من العلماء ومن أصحاب الفقه الواسع ومن أصحاب الإدراك لكليات الشريعة ومقاصدها وإدراك مرام النصوص وربط النصوص بعضها ببعض والأحاديث بالآيات والآيات بالأحاديث ثم فهم المعقول وعلاقته بالنص وعدم التناقض بين العقل والنقل, من أدرك كل هذا أمكنه أن يتحدث في المشكلات. لذلك وجدنا أن نوادر العلماء يتحدثوا في المشكلات وفي المختلف منها كمان. مشكلات هي الأحاديث اللي وقع فيها إشكال يخالف القرآن أو يخالف العقل أو يخالف الواقع التاريخي مثلا, وجزء منها مختلف الحديث طبعا على خلاف الإشكالية بين علاقة المختلف مع المشكل. مختلف الحديث هو تعارض الحديث مع الحديث. هذا يا جماعة كل واحد يستطيع أن يأتي بكل بساطة ويقول لك رد هالأحاديث وخلصنا. وين المشكلة اللي يحذر منها الإمام الذهبي؟ يحذر الإمام الذهبي أن تعرض هذه الروايات المشكلة على العامة قلوبهم لا تتحملها. تخيلوا جماعة احنا نتكلم هذا الكلام من زمان, هؤلاء العامة قلوبهم لا تتحمل مثل هذه الأحاديث, تقع لهم مشاكل في هذه الأحاديث مش راح يستوعبوها. هذه إذا رويت وحدث فيها لابد أن تكون لها مجالس خاصة. وين الكارثة اليوم؟ هذا الكلام اللي الآن ما عدا صراحة يصلح في زماننا. ليه؟ لأن هذه الأحاديث المشكلة جاء بعض المغرضين ممن يتصيدون لهذا الدين وممن يثيرون الإشكالات في قلوب العامة وطرحوا هذه الأحاديث على العامة. طرحوا لنا أحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم, طرحوا لنا أحاديث الذبابة, طرحوا لنا أحاديث يعني كثيرة من الأحاديث التي فيها إشكاليات والعلماء تكلموا عنها وأزالوا هذه الإشكاليات. طرحوها هكذا, ألقوها في قلوب وفي نفوس طلبة في عموم الناس بهدف ضرب السنة النبوية وبهدف ضرب الحديث النبوي, واختاروا منها ما كان في الصحيحين على الأخص بهدف إسقاط هيبة الصحيحين وبالتالي إسقاط السنة النبوية من نفوس العامة. طيب وين الإشكال؟ الإشكال أنك لما بدك يجي الآن تناقش بالعامة وتبينهم يا جماعة هذه الأحاديث لا هيك وهيك, مثل هؤلاء العامة ليس لديهم البيئة المناسبة أو الأرضية المناسبة للقضية العلمية, ليس لديهم بنية تحتية علمية, ليس لديهم تأسيس علمي حتى تفهمهم أنه هذا من المطلق وهذا من المقيد, هذا من العام وهذا من الخاص, هذا من الخصوصية. مثلا حديث الرضاع الكبير أنه هذا العلماء قالوا خاص بسالم مولى حذيفة وبينهم من العلاقة وهذه ظروف خاصة اجتمعت لهذا. العامة تستوعب مثل هذا. لذلك كان من السهولة بمكان إلقاء المشكلات, لكن من الصعوبة بمكان إزالة الإشكالات من قلوب العامة. ومن هنا أقول أن الواجب على طلبة العلم واجب كبير, واجب على أهل العلم واجب كبير, واجب كبير أنهم يصبروا على العامة من الناس في إفهامهم هذه الأحاديث. والحمد لله أنه يعني في جهد علمي في هذا السياق, لكن نخشى, وهنا أنا أخاطب العامة من الناس, إن كنت غير مؤهل علميا لا تستمع لمثل هذه المشكلات ابتداء, لا تستمع لهذه المشكلات لأنه راح تقع في قلبك وتشبع في قلبك. والله بعض ممن حاورناهم يا إخوة والله لا يتقن قراءة القرآن ولا يدرك يعني ألف باء العلم وخلص حملت في قلبه مشكلة. ليه؟ لأنه استمع لإسلام البحيري، استمع لعبان إبراهيم، استمع لشحرور، استمع لهؤلاء، وهؤلاء كلامهم مزين ما شاء الله، كلامهم يعني يعني بدغدغ عواطف هؤلاء. نحن لنا عقول ونحن رجال وهم رجال، نحن نفهمهم نفهمه، ونحن نريد أن يتطور الإسلام. لماذا تخلف الإسلام؟ اليوم مثلا يا جماعة مع التلسكوب هذا العظيم اللي بتكلم عنه، البعض يجي يقول لك إيه الإسلام وين، شو عملنا الإسلام والمسلمين؟ هاي العالم اكتشف التلسكوب وأبصر وين حطوه وقاعد بصورنا، أنتوا بس عليكم تقولوا شكرا لله وهذه الصور تدل على إعجاز الكون. طبعا في مشكلة عندنا، في مشكلة أنه نحن لا نطور جوانب العلم. لكن هل المشكلة هذه كانت في ديننا؟ لا طبعا، لأنه لما كان عندنا الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام الشافعي وهؤلاء الأئمة، لما كان هؤلاء الأئمة كلهم كان معهم في بيئتهم نفسها، كان في ابن سينا وكان الفارابي وكان في هؤلاء العلماء الآخرين. إذن الأمة جمعت في صعيدها علماء ربانيين، طرفين ربانيين، ترى علماء ربانيين تخصصوا بالعلوم الشرعية وعلماء ربانيين تخصصوا بالعلوم الطبية والفلكية وإلى آخره. وبعض العلماء كجعفر الصادق كان مشهور جعفر الباقر مشهور بالعلمين، كان مميز في هذا وفي ذاك. فالمشكلة ليست في أصول تراثنا وأصول مصادر معرفتنا، المشكلة فينا إحنا. أخبار ودليل على أن المشكلة فينا نحن، لأنه بيكون في عندنا العالم مغطى عندنا في بلادنا، جزء مودينه على قرية من قرى الصعيد هنا ولا بادي من بوادينا ولا أبصر وين يدرس، ولما يطلع على أمريكا سنوات ولا هو ماخذ جائزة نوبل. المشكلة أنه إحنا نفسنا صدرنا مثل هذه يعني الطاقات إلى غير بلادنا. إذن الإشكال لا يلقى على العامة، لأن قلوبهم غير مؤهلة بالعلم، غير مؤهلة بالمعرفة. العلوم لها مجالسها، وهنا دائما نقرر مسألة، فرق بين التدين وعلوم الدين. التدين حق لكل واحد منا، الدين للجميع. نعم صحيح الدين للجميع، لكن التدين شيء والدين شيء، وعلوم الشريعة وعلوم الدين شيء آخر. علوم الشريعة مش نهب لكل واحد، مش نهب لكل واحد يتحدث فيها، لا، هذه تحتاج إلى تأسيس وتأصيل وتعلم ثم تكلم. هي مش حكر على مجمع كنسي ولا مجمع لاهوتي، ما عندناش علماء لاهوت. هذه علوم الشريعة مفتوحة لكل أحد، تفضل حضرتك تخصص فيها وتعلم فيها ثم تكلم. أطلنا في هذا، أنا أدرك ذلك. قال وليجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة، مجالس خاصة لمجموعة من الطلبة المؤهلين لمثل هذا الأمر. وكنا حقيقة نفكر مع أخت كريمة فاضلة الدكتورة شفاء الفقيه بإنشاء دورة علمية مختصة في موضوع المشكلات، لعل الله ييسر في بداية العام الجامعي القادم أن نطرح مثل هذا مرة أخرى. قال ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحذروا. وهذا أمر مهم، أنه كمان مجالس الإملاء هذه التي يعني نجلس لأجلها، يحرم رواية الموضوعات فيها الحديث المكذوبة، يحرم رواية الحديث المكذوبة فيها أو المطروح يعني هالك، إلا أنه نرويها حتى نحذر الناس منها. هنا إلى غاية هنا ينتهي الكلام حول آداب الراوي، ثم ليبدأ عنوان جديد الإمام الذهبي في الثقة والتعريف الثقة. لا أدري هل هذا عنوان يعني صنعه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في التحقيق، أم أنه من يعني صنيع الإمام الذهبي؟ لكن لو كان الإمام الشيخ عبد الفتاح صنعه لكان ذكر في الحاشية أنه من صناعتي، لكن هذا من صناعة الإمام الذهبي. يقول الثقة، يعرف لنا الثقة، ولعله يعني من المصطلحات القليلة التي يعني تعرف في علم الرجال، وعلم الرجال علم كبير لا سيما في الجرح والتعديل عرف به الرواة. قال تشترط العدالة في الراوي كالشاهد. جميل. ويمتاز الثقة بالضبط. طيب يمتاز والإتقان. إضافة إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. يا عيني يا عيني الكلام ما أجمله. يعني بقول لك الإمام الذهبي عندنا الثقة. الثقة هذا الذي نريد يريد أن يحدثنا عنه. نحاول نجمع الكلام في سطر واحد. هذا الراوي إذا قلنا عنه الثقة تمام؟ شو شروطه؟ ما هي شروط الراوي الثقة؟ شروط الراوي الثقة شرطين منفصلين عن بعضهم البعض. شرط شخصي أنا بسميه وشرط أدائي. صليت على الحبيب المصطفى اللهم صل على سيدنا محمد. شرط شخصي في ذات الراوي في تكوين الراوي وشرط في أداء الراوي. أما الشرط الشخصي فهو مسألة العدالة عدالة الراوي وهي قضية تعود إلى ذات الراوي في شخصه في ديانته في عدالته. ولعلنا في دروس سابقة أتينا على هذا. وهنا بقول لك الراوي كالشاهد كالشاهد هو فيه العلماء لهم كلام في العلاقة الراوي بالشاهد. متى يكون الراوي صفاته مشتركة مع الشاهد ومتى تزيد الصفات لدى الراوي عن صفات الشاهد. تمام. أنا أقول الراوي كالشاهد في في في في في مس لكن في مسائل أخرى لا مش كالشاهد. يعني في الشاهد نقبل شهادة غير المسلم نقبل شهادة غير المسلم أنها شهادة شهادات حقوق هذه شهادات حقوق ودعاوى لا نقاضي بناء على أنه مسلم ولا غير مسلم. تمام. عدالته في خلقه في أمانته في صدقه لأنه شاهد شاهد جنائي. هذا نقول لا نقبل إلا شهادة المسلم معناته مشكلة في إحقاق العدالة. بينما الراوي لا يقبل الحديث الراوي إلا إذا كان مسلما. يقبل منه التحمل لا يقبل منه الأداء. يقبل منه التحمل لا يقبل منه الأداء. هذا الأمر واضح. إذن هذه العدالة شرط ذاتي شخصي في الراوي. ديانته أخلاقه مروءته يعني تقواه. فقالوا مثلا التقوى هي ملكة تحمل صاحبها على اتباع ما أمر الله سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى. وأما المروءة فهي التزام ما يقربه العرف من يعني من مسالك يتصف صاحبها بالأخلاق وبالمروءة. وهذه ترى تتغير بتغير الزمان والمكان بالمناسبة. يعني واحدة من الإشكاليات لمن لا يدرك هذا أنه يجمعنا كل نواقض المروءات في كل الأعصار ويقول هذه نواقض المروءات. فأبدا هذا الكلام غير صحيح. هذه المروءة أولا هي عرفية تختلف من مكان إلى مكان. ثم هي زمانية تختلف بتناوب الأزمان. فثمة في زمن من الأزمان يكون مثلا غطاء الرأس هكذا ناقض من نواقض المروءة. اللي كاشف الرأس إذا الرجل كاشف لرأسه يكون ناقضا من نواقض المروءة. وفي أعصار أخرى كان ليس ناقضا. بعضهم كان من المروءة أن لا يكشف الرجل ذراعه. لكن هذا لا نعده مروءة دائمة. هذا تغير بتغير الزمان والمكان. إذا فهمنا شرط الأول وهو شرط العدالة. ثم يقول لك في الثقة أنه يمتاز بالضبط والإتقان. الضبط والإتقان هو في الأداء الذي سبقه تحمل طبعا. الضبط والإتقان يكون لأداء الرواية. وحينما فصلوا في الضبط قالوا إن كان حافظا بصدره أن يكون ضابط لصدره. وإذا كان حافظ بصدره يكون حافظ لصدره لكتابه. ضبط وإتقان يكون ضابط لروايته متقن في حال الأداء. كويس. هذا الثقة. إذن عنده شرطين. شرط العدالة كما قلنا شرط شخصي ذاتي في ذات الراوي. وهذا أمر تم فيه العلماء اهتمام بالغ لأنه ليس كل أحد يتأهل لأن يكون من سدنا في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن رواة الحديث. لأجل ذلك اهتموا في جوانب العدالة، اهتموا في البدعة، اهتموا في الكذابين والسراقين والوضاعين، اهتموا في المجاهيل، وكشفوا عن يعني علوم أو قواعد جمة تضبط هذا الأمر. ثم إذا كان الراوي هذا عدل في ذاته انتقلنا إلى أدائه، ولا يشترط التلازم بينهما. يعني لا يشترط أنه إن كان عدل في ذاته أن يكون ثقة في أدائه، لا، قد يكون عدل في ذاته لكنه في أدائه ضعيف. لأجل ذلك قالوا لم نجد أحدا يعني أكذب من الصالحين، أو كما في العبارة صالحين هم أهل التقوى وأهل يعني الزهد، ويعني إذا جاز التعبير اليوم كالمتصوفة يسمونهم اليوم، هؤلاء أهل الصلاح والعارفين بالله سبحانه. ما كان أحدهم يتقن الرواية، لكن من حيث العدالة هو في قمة عدالته في تقواه وورعه وزهده، لكن لما جاء روى الحديث هو مش من أهل الصنعة، عشان كثر الحديث الضعيف والموضوع في روايات من غير تعمد. إذا أنه أخذنا بحديثه تحقق العدالة نقول في شرط ثاني وهو الضبط والإتقان، في هذا الشرطين صار عندنا ثقة. هذا الثقة خلينا نقول هو الحد الأدنى من الحفاظ، هو الحد الأدنى من أهل الحفظ من أهل الرواية. إذا أضفنا له ميزة أخرى ارتقى هذا الثقة إلى منزلة أعلى. شوفوا عبارة الإمام الذهبي عبارة دقيقة، يقول: فإذا مضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار. طيب الإكثار عرفناها، إكثار من الرواية، أن يكون هذا الراوي مكثر عنده رواية كثيرة عنده أحاديث كثيرة. طب والمعرفة؟ المعرفة هي معرفة ما يروي، معرفة أصول الرواية، معرفة كيف يروى الحديث، معرفة قواعد الحديث، معرفة طرق التحمل، معرفة هذا العلم الذي يعني يدور حوله ويدور فيه، ويعني مباحثه المتعددة. قال هذا انتقل من ثقة إلى الحافظ. شفتوا كيف فرق بين الثقة والحافظ؟ فبالتالي يمكن لنا أن نطلق العبارة الآتية، نقول كل حافظ ثقة، لكن ليس كل ثقة حافظ. هون وقف سيدنا الإمام الذهبي وتكلم عن الثقة. إذا أعطاني ثلاث شروط، شرطين أصليات وشرط إذا جاز التعبير لي شرط تطويري. شرطين الأساسيات العدالة والضبط، والتطويري يعني يتطور هو المعرفة والإكثار من الرواية يصبح حافظ. طيب عندي سؤال، هل ها هنا يتوقف حال الرواة، هذا السقف الأعلى للثقات هم الحفاظ؟ لا، أنا أقول يمكن لنا أن نضيف عبارة على عبارة الإمام الذهبي، أنا كتبتها هنا حتى أقرأها لكم في سجل ملاحظات اللي أنا مسجلها. أشوف وين راحت. قلت عبد السلام: فإذا أضيف إلى ذلك، الإضافة الرابعة هاي، إذن عدالة وضبط ومعرفة وإكثار، فإذا أضيف إلى ذلك معرفة الصحيح والضعيف والعلل والتعليل وعقد المقارنات بين الرواة ومعرفة مدارات الرواية، فمن يكون الراوي حينها؟ هذا الثقة مين هو؟ فهو الناقد. إذن يمكن إنجاز لنا أن نضيف على سيدنا الإمام الذهبي مقول: فإن انضاف إلى ذلك معرفة التصحيح والتضعيف ومدارات الرواية وعقد المقارنات ومعرفة الصواب من الخطأ فهو الناقد، وهو أعلى منزلة من الحافظ، وهو سقف علم الحديث. وهذا الناقد الذي يكون بهذا المستوى هو كالكبريت الأحمر، نادر من نوادر العصر ونادر من نوادر الأزمان. وكان في خلدي حقيقة أن أكتب مسألة، جمعت لها بطاقات وبدأت فيها، وإن حب أحد أنه يعني نصنع فيها ما نصنع. طبعا الناقد من داخل العلم، احسن دكتور عبد اللطيف، الناقد هو من داخل العلم، لا يمكن الناقد في علم الحديث أن يكون من خارجه. هذه ميزة من ميزات علم الحديث. أي علم من العلوم الأخرى ترى والمهارات المتنوعة يمكن لناقدها أن يكون من خارجها. ليه؟ لأنها هي ذوقيات، يعني في الشعر، في النثر، في الرواية يمكن أن يكون الناقد، وحتى في السماع، السماع للمقرئين أو حتى للمغنين في طبقة بسموهم السميعة. أمثال هؤلاء لا يشترط في الناقد الأدبي أن يكون متقنا لكتابة القصائد، لكن يشترط أن يكون متذوقا للقصيدة. وقل بنحو ذلك في الرواية، وقل بنحو ذلك في النثر، وقل بنحو ذلك في من يستمع إلى مثلا مقرئ وهو يفهم بالمقامات ويفهم بالأداء ومخارج الحروف لكنه لا يتقن، ما عندوش حنجرة عبد الباسط عبد الصمد، ولا عنده تحقيق الشيخ الحصري رحمة الله عليه، ولا عنده جماليات قراءة مثلا محمد أيوب أو الشيخ محمد رشاد الشريف رحمة الله عليهم جميعا، ما عندوش هذه الإمكانيات، لكنه عنده ذوق نقدي يستطيع أن يستمع ويدرك ويستوعب أنه هذا أتقن المقامات وانتقل من مقام كذا إلى مقام كذا والعرب عنده ممتازة. هذا من خارج الصنعة، هذا ممكن. في علم الحديث لا يمكن للناقد الحديثي إلا أن يكون ابن هذه الصنعة، ولا بد له أن يكون تدرج من الروا من أن يكون راوي للحديث أو حتى طالب في الحديث إلى أن أصبح في قمة هرم الحديث الذي استوى فيه الحفظ عنده ثم بدأت المقارنات. فرق بين الناقد والحافظ أن الحافظ لا يجري المقارنات، والناقد يجري المقارنات التي تكشف له واقع الرواية من موافقة ومخالفة وتفرد، وسبق وتكلمنا عن هذا. فإذا ما تحدث الإمام الذهبي إلى هنا وانتهى به المقام إلى الحديث عن الحافظ، قال والحفاظ طبقات، الحفاظ طبقات، وبدأ يعدد لنا الطبقات. وهون في تعليق نفيس أنا بنصح بقراءته للشيخ عبد الفتاح في الحاشية، وهذا بيفتح لنا موضوع. قال بلغ عدد الطبقات التي ذكرها المؤلف هنا 24 طبقة، بدأ فيها بطبقة الصحابة وانطبق بطبقة شيوخه. في كلام على هذا الكلام، وبلغها في كتاب المعين في طبقات المحدثين 28 طبقة بدءا بالصحابة وانتهاء بطبقة شيوخه. وبلغ المؤلف في جزئه المسمى ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل إلى 22 طبقة، لكنه بدأ فيها بالطبقة الرابعة التي طبقة شعبة وانتهى بطبقة شيوخه. دعونا من حافظ السخاوي والإمام الذهبي، وهنا أستغرب أنه لم يذكر ذلك في تذكرة الحفاظ، وزعها على يعني مجموعة كبيرة من الطبقات انتهى بها إلى شيوخ عصره. الموضوع اللي ممكن أنه يعني واحد يبحث فيه ويكتب فيه ومبحث لطيف، عمل الإمام الذهبي بشكل عام دراسة مقارنة بين أوجه الطبقات في كل كتبه. وهنا نبين مسألة العالم، فرق بين أن يتكلم في الطبقات عرضا تمام وبين أن يتكلم فيها أصالة. فالذهبي في حديثه حول الطبقات وطبقات الحفاظ في مقامنا هذا إنما يتكلم فيها عرضا لا تأصيلا، يعني لا تأصيلا بحيث يستوعب كل الطبقات ويستوعب الكلام في يعني في معنى الطبقة الواحدة وشروطها. لذلك هنا يؤخذ الأمر على سبيل التمثيل لا أكثر، لا على سبيل التأصيل لأنه لم يستوعب الأمر تماما، بينما يؤخذ التأصيل الذي يريده الإمام الذهبي بدقة في الكتب الأخرى التي أفردت لمثل هذا، التي أفردت لمثل هذا. وحق لموضوع الطبقات والفكر الطبقي إذا جاز لنا التعبير، الفكر الطبقي إذا جاز لنا التعبير لدى الإمام الذهبي حق له أن يدرس، لا سيما يدرس في ظل ماذا أراد الإمام الذهبي في التصنيف الذي أفرده وبناه على الطبقات، لأن كل تصنيف من التصنيفات التي يصنفها عالم من العلماء ثم يقسمها في ضوء الطبقات، لا شك أن أصل الفكرة الموضوعية التي ألف فيها الكتاب تؤثر على منهجيته في توزيع الطبقات. فلا يستعجل بضرب الطبقات بعضها ببعض ويقول إنه الإمام هنا وزعه في الطبقة الخامسة هناك في السادسة. لابد من المقاربة بين أصل التأليف ومقاصده ثم التوزيع الطبقي. وهنا أستحضر طبقات الإمام ابن حجر العسقلاني في المدلسين، وقد ذكرها في موضوعين، في النكت وفي مراتب أهل التقديس، في كتاب التدليس مراتب أهل التقديس للموصوفين بالتدليس. وكان في اختلاف بين الطبقات، واختلاف أحيانا في تسكين الراوي في طبقة، وهذا لا يعد من التناقض. ليه؟ لأنه في النكت كان يتحدث بالدرجة الأولى عن المدلسين في الصحيحين، بينما في مراتب التدليس هو يتكلم عن عموم الطبقات. وهذا يقودني لفكرة مهمة، إنه مسألة الفكر الطبقي في التعامل مع العلوم والتعامل مع منازل الرواة والتعامل حتى في النقد يحتاج إلى عناية بالغة. ولله در الشيخ أسعد تيم المحدث المهندس اللي دائما أذكره بخير، إذ أنه ألف كتاب سماه علم الطبقات، كتاب من زمان ألفه، وهذا حق للكتاب أن يعني يقرأ المرة والمرة والمرة والمرة. كتاب من أهم الكتب اللي كتبه في تفاصيل فكر الطبقات، ويحتاج للبناء عليه مزيد من الكتب. فالفكر الطبقي ما زال غضا طريا يحتاج إلى عمل. شوفوا الإمام الذهبي ماذا يقول هنا: والحفاظ طبقات. أنا سأنهي الطبقات ولن يعني أدخل في موضوع جديد، لكن هون يعني لابد أنه نأخذ الشريحة بشكل عام حتى نقول أنه في النسخة هذه من يعني من الموقظة في يبدو في نقص. لاحظوا هنا قال، طبعا هذه كلمة الطبقة الأولى من عندي أنا، هو لم يسميها الطبقة الأولى، ذكر في ذروتها أبو هريرة. لاحظوا ثم بدأ بالتابعين، صغار التابعين أتباعهم، حتى وصل، ما زال يتكلم حتى وصل إلى 9، ثم ابن الشرقي رقم 8 توفي 325. شوفوا قال وقع في الأصل هنا ثم الشرقي، وصوابه ابن الشرقي. هكذا جاءت هذه العبارة في طبقة ابن الشرقي، وهي هنا الطبقة 9، وابن الشرقي في تذكرة الحفاظ الطبقة 11 بحسب ترتيب الطبقات هناك. لأجل ذلك قلنا أنه اختلاف الكتب، اختلاف طريقة التصنيف لابد أن تأخذ بعين الاعتبار. لكن هنا لما وصل عند طبقة أو عند ابن الشرقي قال: وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين. طب وين تكملة ما بعد 9 إلى غاية الإمام الذهبي؟ هنا ركزوا معي يا جماعة. بعد هيك أجى رقم 10، أنا مش ضد الرقم هذا 10، غلط هون رقم 10. قال: ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر. هذول متى توفوا؟ هذا 147 هجري. بينما ابن الشرقي توفي 325 هجري. فثم هذه على ما تعطف؟ على أي شيء تعطف؟ على أي شيء تعطف؟ في عندنا مشكلة. فهون أنا في ظني إنه النص في نقص، يعني عند كلمة عن 9 شو كتب لنا الإمام الذهبي؟ أتوقع نبه للشيخ عبد الفتاح، قال شو بقول هو؟ بقول الشيخ عبد الفتاح المعدي، راح نتنقل للصفحات حتى نستوعب كلامه. قال: وليس في هذا من التوقف. قال: وهي هنا الطبقة 9، وابن الشرقي جاء في تذكرة الحفاظ في الطبقة 11 بحسب ترتيب الطبقات هناك، وليس في هذا شيء من التوقف، إنما التوقف في فهم إرادة المؤلف هنا بعد هذا طبقة عبيد الله بن عمر. يعني هو بقول ماشي، ابن الشرقي ذكره هون في 9، وفي تذكرة وقفات في طبقة 12 أو في طبقة 11 بشون بدنا نتوقف. لكن التوقف إنه بدنا نفهم شو الحكاية اللي صار هون. إذا الإمام الذهبي ثم بقول لك ماذا؟ علش إحنا نتنقل ببطء حتى نستوعب. قال وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين. بعدين طيب ما علاقة هذا بابن الشرقي؟ لا نفهمها. بعدين قال ثم عبيد الله. اللي أنا في ظني حل المشكلة عندي كان على النحو الآتي. هنا بعد ابن الشرقي في قطع في النص. قطع يقتضي أنه يستمر الكلام فيه في الطبقة التي هي بمستوى هذه الطبقة إلى أن يصل للإمام الذهبي. وهذه من 9 لا ابن حجر طبقة واحدة. طبقة واحدة من حيث الحفظ والإتقان تقريبا. يعني المنزلة مع اختلاف الزمن لاحظوا يعني مع اختلاف الزمن فيها. يعني هذه الطبقات تكاد تكون طبقات متقاربة في المستوى الحفظي. في مستوى الحفظ احنا متكلمش الآن عن النقاد لأنه هو ما لم يتكلم عن النقاد. هذه طبقات في مستوى الحفظ تكاد تكون واحدة. هم حفاظ في أعلى مستوى الحفظ اللي قال فيهم أبو هريرة ابن المسيب وهو يذكر نماذج لا يحصر الزهري سفيان الثوري إذا أطلق مع شعبة فهو الثوري يقينا لدي ليس ابن عيينة شعبة مالك ابن المبارك يحيى بن سعيد القطان وكيع ابن مهدي ثم كأصحاب هؤلاء اللي هم أصحاب وكيع وشعبة وابن مهدي اللي هم ابن المديني وابن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وخلق ثم البخاري ثم هذه ثم منزلة زمنية وليست منزلة يعني ليس ترتيب طبقي طبقي بمفهوم أنه هذا اللي في 6 حافظ أكثر من الذي في 7. البخاري أكثر حفظا ممن ذكر قبله لكن هذول كأنه يرتبهم زمنيا. ثم بعد ذلك قل كالنسائي وموسى بن هارون وصالح جزرة وابن خزيمة ثم الشرقي. طب بعد ذلك توقف. هذه كلها بمستوى طبقة واحدة طبقة الحفاظ الذين يعني في أعلى مراتب الحفظ. ثم جاء بعد ذلك قال وممن يوصف بالحفظ والإتقان الحفظ والإتقان. لاحظوا معلش أنا ظن أطلع لفوق ماذا قال لي هنا. قال هنا كالآتي يشترط العدالة في الراوي كالشاهد ويمتاز الثقة بالحفظ والإتقان فإذا انضاف إلى ذلك المعرفة والإكتافة هو الحافظ. هذا الحافظ أعطانا الطبقة الأولى إله وذكر 9 منهم على سبيل التمثيل ولم يكمل بعد 9 وفي ظني أنه هنا في قطع. وبعد القطع بدأ بطبقة جديدة قال من يوصف الحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين. الأصل بعد 9 أنه يذكرهم لكن لاحظنا أنه بدأ بعبيد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر 147 هجري متوفي. طب أين الصحابة في هذه الطبقة؟ أين التابعين في هذه الطبقة؟ يبدو أنه فيه نقص. قال ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر ثم زائدة والليث وحماد بن زيد هذول كلهم بمستوى واحد ويزيد بن هارون وأبو أسامة وابن وهب ثم أبو خيثمة وابن أبي شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح عباس الدوري وابن وارة والترمذي وابن أبي خيثمة وعبد الله بن أحمد ثم ابن صاعد وإلى آخره. ولاحظوا أن هنا على خلاف تلك أكمل الطبقات إلى 24 حتى وصل إلى أبي الفتح. وأبو الفتح هذا في ظني أنه شيخ الإمام الذهبي. فالأصل أنه هذه الطبقة كمان يكملها. قال أبو الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمر الأندلسي الأصل المصري حفيد الذي قبله ولد بالقاهرة 671 هجري ومات 734 وهو صاحب عيون الأثر. طيب حينما أنهى هذه ماذا قال؟ وممن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة. الآن بدأنا بطبقة ثالثة بدأ لنا بطبقة ثالثة. لاحظ نص على الطبقة الثالثة. الأولى لم يقل الطبقة الأولى. خلاص عرفناها أن الأولى. والثانية يبدو أنه في قطع في النص. تمام؟ ثم بعد ذلك بدأ لنا في الطبقة الثالثة. ويقول لنا وممن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعهم وهلم جرى إلى اليوم. ما ذكر أسماء في الطبقة الثالثة. لأنه خلاص اكتفى بالطبقة الأولى وطبقة الثانية. والسبب في ذلك أنه هذا المقام مقام تمثيل لا مقام الحديث عن مفهوم الطبقة أو عن إحصاء الطبقة. والحقيقة أنه الكلام لما لا يكتمل يكون مربك لطلبة العلم فيما بعد، وهذا ما يحدث معنا الآن في حديثنا. لأجل ذلك أقول أنه الإمام الذهبي هنا ذكر لنا ثلاث طبقات، طبقة أبو هريرة ومن معه، ثم الطبقة الثانية التي لم تبدأ يعني الصحابة فيها حتى نعرف من وضع فيها من الصحابة، والطبقة الثالثة. والتوزيع هنا على مفهوم الطبقة ومنزلة الطبقة نفسها، لا تقسيم زمني. التقسيم الزمني صار داخل الطبقة الواحدة. الطبقة الأولى هم حفاظ جمعت لهم العدالة والإتقان والضبط والمعرفة والإكثار، هؤلاء الذين عدهم وصل لتسعة وما كمل. طبقة الثانية قال لك ضبط وإتقان، تمام؟ انقطع الكلام، لم يذكر لنا من الصحابة منهم، ولم يذكر لنا حتى من التابعين. ثم بعد ذلك قال لك وممن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من تابعين وتابعين وهلم جرى إلى يوم الناس. هذا فهمي للنص اللي حاولت أحلله يعني بأكثر من طريقة، ولا أدري وفقت أم لا. ثم ختم الإمام، نختم في هذا إن شاء الله ولا نطيل عليكم، ثم ختم الإمام الذهبي لأنه حب أسمع من بعضكم في هذا إن كان لديكم ما تقولونه. قال جاء بعد ذلك يتكلم في موضوع جديد وهو موضوع منازل الثقات. قال فمثل يحيى القطان يقال إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة. هذه مراتب الجرح والتعديل، هي مراتب التعديل ومراتب التوثيق إن جاز لنا التعبير. إنه أعلى منزلة ومثل بيحيى القطان وحق للقطاني أن يمثل فيه ولا يتحدث عما سبق. سبق راس انتهينا منه، انتهينا من الطبقات، هذا لا شأن له بالطبقات. قال في مثل يحيى القطاني يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة. هذا يدلنا على كل هذه المصطلحات عند الإمام الذهبي بمفهوم واحد ومعنى واحد، وهي أعلى منازل التي لديهم. لأجل ذلك في طبقات أصحاب الرواة قلت أنه أعلى منزلة هي منزلة الحجة الثقة المكثر، حتى هذه قسمتها قسمين المكثر. ويحيى القطان كان في الطبقة الأولى من طبقات الإمام الشعبة الأعمش، لكنه كان مقل من الرواية عن أعمش. طيب قال ثم ثقة حافظ، إذا اجتمع اللفظين الثقة والحافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. الآن هذه ترتيبات الإمام الذهبي حتى نقر فيها أو لا نقر فيها تحتاج إلى دراسة نقدية شاملة، وتحتاج إلى استقراء للأمثلة والأدلة التي يعني يساق فيها الرواة حتى نستوعب أنه هذه يعني من التوصيفات الدقيقة. هل ثقة حافظ أعلى من منزلة ثقة متقن؟ هل ثقة عارف أقل منزلة من ثقة متقن؟ وهل استخدمت أصلا ثقة عارف وحافظ صدوق تأتي بمنزلة بمقاربة مع ثقة عارف؟ وهل أراد الإمام الذهبي يعني إحصاء ذلك على وجه التحرير والتدقيق أم على وجه التمثيل ليبين لنا أن ما سبق من أسماء وما سبق من رواة ليسوا كلهم في منزلة واحدة، إنما منازلهم متنوعة ومعارفهم مختلفة، ولا يعرف ذلك ويلقاه إلا من سبر أغوارهم واستقرأ رواياتهم وعرف أحوالهم، فهذا علم أبوابه واسعة وشواطئه متعددة. ومن لزم يعني من لزم واديا من أوديته أتقن وبرع، ومن تشعبت به الأودية ضاع وزل علمه، كما قال الإمام الزهري ليونس. هذا ما عندي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نترك المجال الآن للإخوة والأخوات إذا كان ثمة تعقيب أو سؤال أو استفسار أو يعني ما تريدونه. يبدو أنه في كلام كثير مكتوب لكن لم نقرأ. هل من مداخلة يا إخوة؟ استفسار؟ شيخ سامي والله أنا حاب أسمع صوتك يا شيخ سامي. خلينا نفتح لكم المايكات. الشيخ سامي راح يصلي ممكن. هل من سؤال إخوة؟ المايكات عندكم مفتوحة إذا بحب أحد يسأل على الرحب والسعة. شيخ محمد السلام عليكم ورحمة الله. مسألة تفضل شيخ سامي أولا. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا. والله في الحقيقة دكتور ما عندي ما أقول إلا أنه جزاكم الله خيرا على هذه الإفادات العظيمة. وفي الحقيقة قد أشرت من استشكالات كثيرة جدا ينبغي أن يعني يستغلها طلبة العلم من أجل إنشاء بحوث ويعني نعم. فهذه أنا أنصح إخواني الطلبة حتى الأساتذة يعني يعني يقمشوا مثل هذا الأفكار البحثية حقيقة اللي هي يعني التي ربما كثير من الناس يدفعون فلوس عشان يحصلون مثل هذا الأفكار، فيستغل مثل هذا الطرح يعني العميق ما شاء الله لتدوين بعض الاستشكالات وتكون كما قلت أفكار بحثية في دراسات حديثية. وجزاكم الله خير دكتور. والله احنا هدف من أهدافنا هذا يا دكتور سامي، إنه الإخوة يعني يستفيدوا و بمثل هذه المدرسات تخرج الموضوعات. أما يجي طالب على البارد مثلا دكتور بدنا موضوع، الموضوع لا ينزل من السماء، الموضوع يخرج من الكتب ومن المذاكرة. صحيح نعم صحيح. الله يبارك فيك، سعيد سمع صوتك، كل عام وانت بخير. الله يسعدك. الله يسعدك يا أبا الزبير، تفضل. تفضل شيخ محمد، دائما عنده مشكلة. سلام. سلام، بدأ خدمات لوجستية كويسة يا شيخ محمد. ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي، كيف حالك وكله على أنتم بخير. على شيخ محمد. عامل وأنت وجميع الأخوة في هذا الدرس المبارك بخير وعافية، وتقبل الله منكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا شيخنا على هذا التواصل الطيب وعلى هذا العطاء. أكرمك الله يا حبيبنا، أكرمك الله. تعالوا في ميزان حسناتك. وجعلنا انت علمنا في ميزان حسناتك. امين. مبارك. اظن والله اعلم ان قول الامام الذهبي رحمه الله عليه في النقطه التاسعه صفحه 71 ان يقول: ثم ابن الشرقي وممن يوصف بالحفظ والاتقان جماعه من الصحابه. فهذا من قول ابن الشرقي والله اعلم. السياق لا لا, لا يؤيدك يا شيخ، السياق لا يؤيدك، لأنه كل ما ذكر شيخي، كل ما ذكر من أسماء سابقة إنما ذكرت أسماء مجردة، وكل ما سيأتي من أسماء لاحقة أسماء مجردة لم ينقل أقوالها. فما لا, لا, لا معنى لأن يكون هذا من قول ابن الشرقي، هو لا ينقل أقوال عن هؤلاء إنما يذكرهم ضمن طبقات. نعم. هذا كمان حتى هذا اللفظ يا شيخنا، يعني ومما يصب بالحفظ والإتقان جماعة من صحاب التابعين، هذا قريب من لفظ الإمام الذهبي السابق لما قال عن عرف الثقة، وقريب من لفظه اللاحق لما قال وممن تقدم من الحفاظ في الطبقات عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعين. سياقات هذا الكلام كله للإمام الذهبي، لكن النسخة أنا في ظني أنه فيها نقص. النسخة فيها نقص. هو من الثامنة شيخي، يعني هو من الطبقة الثامنة. هو من الثامنة في في في كتاب السير جزء صح كما كتبت أنت. نعم. لأجل ذلك يعني مسألة الـ يعني تدقيق في طبقة كل راوي من الرواة لابد أن نجمع كلام العالم الناقد في كل من كل كتبه. يعني الإمام الذهبي لو بدنا نجي نقول إنه ابن الشرقي هذا في أي طبقة، لا نأتي ونعتمد طبقة واحدة كتاب واحد، نأتي هنا مثلا نعتمد التذكرة والموقدة ونقول أن الإمام الذهبي قال هو الطبقة التاسعة، انتهينا التاسعة. لا، أريد أن نجمع كلام الإمام الذهبي في كل كتبه، نوازن بينها ونخرج برأي مستقر، لأنه لربما في مثلا السير لا لم يعد طبقة الصحابة من الطبقات، وبدأ الحد بعد طبقة الصحابة. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم. فأبوابه أبواب البحث موجودة. هذا بحث كبير. هذا بحث كبير ممكن يصلح رسالة دكتوراه حتى كمان. الفكر الطبقي عند الإمام الذهبي. الفكر الطبقي عند الإمام الذهبي. يعني هذا مبحث يعني حق له أن يدرس. والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم الله خيرا يا شيخي. بارك الله. إلى هنا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.